لم تجب عليه، لم تجب عليه. فلو أن رجلاً ضربت عليه الشمس أخفي ليس عنده تراهم عن قوت يده، لكن عن قوت يمينه أكياس العرس صارت خذا له ولولده، فأصبح عنده فاض عن قوت يمينه. فالمذهب أنه لا تجب عليه، أنها لا تجب عليه، وأنا أعمل أنها تجب، وأنه ما دام أنه يقدر على أدائها في الوقت فإنها تجب، لأنه يقدر على أدائها في الوقت. وقاعدة الحنابلة في الكفارات أنها تجب عند الحلم عند سببه، فلو أنه أيسر بعد أن كان معسرا أو أعسر بعد أن كان موسرا فالعبرة بحاله عند وجوده، العبرة بحاله عند وجوده. يعني لو أنه كان فقيرا عند القطر مثلا تجب عليه كفارة القطر القطر، فلم تكن عليه رغبة ولو أيسر بعد، وإنما يجبون عليه صيام شهرين متتابعين. وعن أحمد أن العبرة بالأداء وليست العبرة بوقت الوجوب، لكن الراجح من الاعتبار والله من الاعتبار بها حال وجوده، حال وجوده. لكن الأحوال في صلاة الفجر أنه من أيسر أن يخرج، أن يخرجها، أنه من أيسر أن يخرجها. أما الكفارات القول الذي ذهب إليه حنيفة الظاهر والظاهر والمدينة، لكن هنا في صلاة الفجر جاء في الحديث وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة، وهذا قادر على أدائها في الوقت، فهذا هو الحق، هذا هو الحق. إذا قاعدة المذهب في الكفارات في صلاة الفجر أنها تخرج أن الاعتبار بحاله عند الوجود لا بحاله عند الأدب. يعني لو أن رجل قال لك إني حلفت يمينا في حديث قبل عشر سنوات، فتقول له ما هي حلفك قبل عشر سنوات؟ قال حقيقة ليس عندي شيء، لا أستطيع أن أكفر ولا أطعم، لا أستطيع أن أحارب الأطعمة ولا أطعم عشرة مساكين ولا أكسو عشرة مساكين، فقير. فنقول عليك أن تصوم ثلاثة، واضح. ولو أنه كان موسما فالعبرة بحاله السابقة، هذا هو تقدير المذهب. والقول الثاني وهو يا أحمد أن العبرة به على أدائه، أن العبرة به على أدائه. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب في صدقة الفطر هو صاع من طعام، من تمر أو شعير أو أقط أو بر. الواجب هو صاع من بر أو شعير أو أقط أو كب أو كم أو زريب. والصاع يساوي 3 كيلو 3 كيلو جرامات من باب